يقول أن يذكر أن يذكر للقائل ويلتزم به ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم أن اللازم في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، لأن لازم القول الحق حق، ولأن الله تعالى علم الغيوب فيعلم سبحانه وتعالى ما يلزم من قوله. أما اللازم في قول أحد سوى الله سوى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر للقائل ذلك اللازم ويلتزم به، فيقال لمن قال قولا يلزم من قولك هذا كذا وكذا، فيقول ألتزم به وأعي أنه من لازم قولي، وأنا قائل بقولي وبالمترتب على قولي من اللوازم. لا شك أنه في هذه الحالة يلزمه اللازم، لأنه فهم الذي سيترتب على قوله، لأن المحذور اللازم أن يكون الإنسان داهلا غافلا جاهلا عما يلزم على قوله. إذا كان ملتزما لقوله واعيا بالذي سيترتب عليه فإنه ينسب إليه القول وينسب إليه اللازم لهذا القول لأنه التزمه. أقرأ مثالا على هذا، ذات الصفات من المعطلة يحاولون أن يخيفوا المثبتين باللوازم، فيقول إنكم إذا أثبتتم الصفات الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لزم من قولكم كذا ولزم من قولكم كذا ولزم من قولكم كذا. هذه الإلزامات بعضها حق، لكنهم ظنوها شنيعة لأنهم استشنعوا أصلا القول الحق في الصفات، وضعوا هذه اللوازم ليست بلازمة كما سيأتي. فالحاصل أن اللازمة في كلام أحد سوى الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات: أن يذكر له اللازم فيلتزمه، ومثاله أن يقول نافي الصفات لمثبتها، إنك إذا أثبتت الصفات الفعلية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على معنى الصفات الفعلية، لزمك أن من أفعال الله ما هو حادث، أن من أفعال الله ما هو حادث. يقول المثبت للصفات نعم ألتزم ذلك. الله تعالى كل يوم هو في شأن، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، فلعظم شأن ربوبيته تبارك وتعالى نلتزم هذا. فالحادث آحاد الأفعال، الحادث لا أصل فعل الله، لا نقول إن الله لم يكن يفعل، كان معطلا من الفعل، كان معطلا من الكمال، لا يقال هذا، لأن الله عز وجل لم يزل فاعلا ولا يزال كذلك، لكن آحاد الفعل هذه حادثة بلا شك، مثل أن يعز ويذل ويغني ويفقر ويشفي ويمرض سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الآحاد من الأفعال حادثة فنلتزم ذلك، وإلا إذا لم يلتزم ذلك فهذه الأفعال أفعال من؟ أفعال من إذن؟ إذا لم يقل إن هذه الأفعال من الإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإمراض والشفاء، إذا لم يقل إنها أفعال الله فأفعال من؟ لا شك أنها أفعال الله وأنها حادثة، فيغني الله عز وجل في هذا اليوم من كان بالأمس فقيرا، ويشفي هذا اليوم من كان بالأمس مريضا، فمن الذي أمرضه بالأمس؟ هو الله. ومن الذي أحدث له الشفاء اليوم؟ هو الله. وإذا لم يقل هذا فداهية كبيرة تصيب من لا يقول، كأن غير الله تصرف وشفى وعافى وأعز وأذل. ولهذا قلنا إن أهل السنة يقولون نعم، آحاد الأفعال نلتزم أنها حادثة، آحاد الأفعال كل يوم هو في شأن، جاء في تفسيرها ما يدل على هذا، يغني فقيرا، يجبر كثيرا، يجيب داعيا، يشفي مريضا، هذا أمر ملاحظ، أمر ملاحظ. وأنت إذا كنت مريضا أدعو الله عز وجل أن يحدث لك من هذا الشفاء مرضا، اللهم اشفني اللهم اشفني، وإذا كنت فقيرا اللهم أغنني، أنت تريد من ربك سبحانه وتعالى أن يحدث لك فعل حاصل، أن هذا مما هو لازم حق، القول الحق يلتزم لازمه. لهذا كلمات الله تعالى لا شك أنها لا تفنى كما سيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل، وهو يتكلم متى شاء بما شاء. وفي الحديث أنه سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة أو يضع له القبول في الأرض. إذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فمن يحبهم الله عز وجل ومن يبغضهم يحب أولياءه، وهم لله الحمد موجودون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ويبغض أعداءه وهم كذلك موجودون. فلا شك أنه سبحانه وتعالى يحب أناسا ويبغض أناسا، ويعطي ويمنع ويشفي ويمرض، فيلتزم هذا بلا شك، وأن من أفعاله تعالى ما هو حادث. والصفات الفعلية إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام على بيانها. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك. نعم. الحال الثانية أن يذكر له لازم معين لقوله ويمنع التلازم، يقول هذا غير صحيح فقولي أنا مستمسك له وهذا الإلزام لا يلزمني، قولي في جهة وإلزامك أنت من باب التحكم، تريد أن تردني عن قولي الحق وذكر لازم باطل لا علاقة له بقولي، فقولي سالم من هذا اللازم. في هذه الحالة هل ينسب له؟ لا ينسب له لازم قوله، إذا كان الذي يريد أن يلزمه إنما هو مماحك ومجادل بالباطل. هذه هي الحالة الثانية، أن يذكر له اللازم فيمنع ويأبى التلازم بين هذا اللازم وبين قوله. المثال يأتي إن شاء الله، وعلى هذا فإنه يستمسك بقوله ويأبى أن يكون من لوازم قوله ما يريد خصمه إلزامه به، فيقول أنا أقول كذا ولا يلزم منه ما تدعيه، والمثال يأتي عليه إن شاء الله. فيقول المسلك لا يلزم ذلك، أعد مثل أن يقول، مثل أن يقول النافي للصفات الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق المضافة، لأن صفات ملحقة بالمؤنث، فلهذا تنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، كما أنك تقول إن الهندافي، فصفات هي ملحقة بجمع المؤنث السالم، فلهذا يكون نصبها بالكسرة. نقول لأن صفات الخالق، ما نقول لأن صفاتها، نقول لأن صفات باعتبار أنها ملحقة بالمثنى حكمها حكم. نعم. فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة. نعم. هذا هو الأمر. الآن هذا رجل من النفاة يقول لمن يثبت يلزم من إثباتك صفات الله تعالى أن تكون مشبها لله بخلقه، فيقول المثبت للصفات لا يلزمني ذلك. لماذا؟ لأن صفات الخالق تعالى مضافة إليه لم تذكر مطلقة. إذا وصفت الله تعالى بالعلم لا أصفه بعلم مطلق هكذا، أصفه بعلم لا يشبه علم المخلوق، كما قال تعالى في الآيات التي ذكرنا اليوم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أصغر من ذلك ولا أكثر. أين هذا العلم من علم المخلوق الذي قال الله فيه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ إذن علم الله مضاف إليه، لم نثبت أي علم، إنما أثبتنا علما أضيف إلى الله، وهذا حد فاصل يبين فرق ما بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا قلنا علم المخلوق فهو العلم الذي تقدم، يكون مسبوقا بجهل ومتبوعا بنسيان، أما علم الله فليس كذلك. وعلى هذا محاولته إلزام المثبت للعلم لأنه من أهل التشبيه، هذا اللازم لا يلزم. هذه الحالة الثانية. نعم. وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ نعم. وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. نعم، حكم اللازم في هذين الحالين ظاهر. في الحال الأول ينسب اللازم لقائله لأنه التزمه، في الحال الثاني لا ينسب إليه لأنه لم يلتزم، بل وتمكن من بيان فرق ما بين قوله وبين محاولة الملزم له يلصق هذا اللازم بقوله، وبالتالي فهذا من باب إلزام ما لا يلزم. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه ولا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه. فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم. هذا هو السبب في عدم نسبته. الحال الثالث أن يكون اللازم مسكوتا عنه يعني لم يذكر القائل حتى يلتزمه، ولم يذكر له حتى يمنع التلازم بينه وبين قوله، وإنما هو لازم مسكوت عنه. السبب في عدم نسبته لأنه لازم مسكوت عنه يحتمل ثلاثة احتمالات. الأول أن يلتزم في الحالة الأولى فينسب إليه، الثاني أن يمنع التلازم فلا ينسب إليه، الثالث أن يتفطن لفساده فيرجع عن أصل قوله، كما ذكرنا في الرافضي لو بين له ما الذي سيترتب على قوله في تعميم الصحابة بالسب والثلب وإسقاط العدالة، فإذا تفطن لفساده رجع عن أصل قوله الذي أوصله إلى هذا اللازم، فيكون راجعا بالتالي عن اللازم ولا بد. ولهذا ذكر أن اللازم إذا كان مسكوتا عنه فإنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القائل. نعم، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. هذا هو الآن عندنا، إذا فسد اللازم وكان فعلا ناشئا عن القول دل على فساد الملزوم، وفساد لازم قوله هو مقتض لفساد ذاك القول بالبرهان. إذا كان فعلا يلزم من هذا القول لزوما فعليا فإنه يدل على فساد الملزوم. نعم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع لأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. نعم، ورد سؤالا يقول قائل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله فينبغي أن نلزمه به، إذ هذا هو الأصل أن اللازم يتبع القول، لا سيما إذا كان قريب التلازم حتى عسرا يصعب ربط ما بين اللازم والقول. يقول هذا مدفوع يعني ممنوع فلا يلزم باللازم المسكوت عنه لأنه بشر يغفل يخطئ، ولا سيما في حقيقة في اللازم غير الواضح، اللازم غير الواضح بالذات يصعب أن ينسب إلى القائل، فإن عرف أنه يلتزمه بعد ظهوره له نسب إليه، إن عرف من حاله أنه سيلتزم هذا اللازم فإنه ينسب إليه، أما إن عرف أنه لا يلتزمه فلا ينسب إليه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما المراد بالتوقيفية؟ أسماء الله تعالى توقيفية أي يوقف فيها على النص، يكتفى بالنص فقط في أسماء الله تعالى لا يتعامل معها بالقياس أو يجتهد الناس في نسبة شيء من الأسماء إلى الله كما سيأتي في الإلحاد إن شاء الله. قال أسماء الله تعالى توقفية تؤخذ من النصوص. نعم، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. نعم، العقل هو مجال محدد وليس من مجاله أن يحيط بالذي يليق بالله من الأسماء، فهذا ليس من مجالات العقل حتى يخوض فيه، لهذا يجب أن يتلقى من النص، هذا هو السبب في كونها توقيفية. نعم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه جناية في حقه تعالى. نعم، وهي من الإلحاد. تسمية الله بما لم يسمي به نفسه من الإلحاد في أسمائه، لأن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به الرب نفسه إلحاد، أي ميل عن السبيل الحق في هذه الأسماء. ومن سمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه هكذا من تلقائه فقد ضفى ما ليس له به علم، كما في هذه الآية، وخالف الآيات. ولا تقف ما ليس لك به علم، من أين علمت أن هذا الاسم يسمى به الله؟ اقترحت هكذا اسما لله تعالى وسميت الله عز وجل به، من أين علمت أنه يليق؟ تقدم أن أسماء الله تعالى حسنى، بالغة في الحسن أعلاه، ولهذا لا تؤخذ إلا من النصوص كما يأتي إن شاء الله. نعم. فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص، وهذا في كل شيء يجب أن يقتصر فيه على النص. الخروج على النص قلة أدب مع الله. كل أمر يتلقى من النص إذا خرج العبد عن النص فيه فإنه غير متأدب مع الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع. لا يجوز التقدم بين يدي الله، فيأتي من يخترع ويقترح اسما لله، وهذا كما قلنا في كل ما يجب فيه الاقتصار على النص. كثير من أمور العقيدة، أمور الاعتقاد الجملة، غيبيات تتلقى من النصوص، بالتالي لا يخترع فيها شيء. فإذا أحدث اعتقاد ما لم تدل عليه النصوص فهذا الاختراع ابتداع، وهذا من أكثر ما أضر الأمة في القديم وفي الحديث، المخترعات والمبتدعات من الاعتقادات. نقر المنقرون وتكلف المتكلفون تلك النصوص وخاضوا فيما لا ينبغي الخوض فيه، فكثرت الاختلافات وتشعبت الفرق لأجل أنهم خاضوا فيما لا ينبغي الخوض فيه ولم يتلقوا من النصوص، فتكون العاقبة هي كثرة الخلاف. أما إذا اقتصر الناس على النصوص فلا شك أن هذا هو الواجب من جهة، وهو سبيل الائتلاف ووحدة القلوب، لأن المنبع واحد. لكن إذا تعددت المنابع تلقى الصوفي مما سماه بالكشف والذوق، وتلقى المتكلم من هواه الذي أسماه بالعقل، وتلقى غلاة المقلدة من تعصبهم المذموم للرجال، تشعبت بالناس السبل. فهذا مما يجب التزامه، كل أمر يقتصر فيه على النص يجب الرجوع فيه إلى النص وحسب. نعم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. أسماء الله تعالى هل هي عدد محدد يقتصر على أن أسماء الله تعالى كذا وكذا، أم هي غير محصورة؟ لا شك أن أسماء الله تعالى غير محصورة في هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من أصابه هم أو حزن أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، ويقدم بين يدي ذلك افتقاره: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا كله من الافتقار، يعني الافتقار إلى الله. ثم يأتي الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما معنى استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أي انفردت بعلمه، انفرد الله بعلمه. إذن فهناك أسماء قد انفرد الله بعلمها لا يعلمها أحد سواه، وما دامت كذلك، وما دام الأمر كذلك، فأسماء الله لا يمكن أن تكون محصورة، لأن من أسماء الله ما لا يعلمه أحد سواه سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا أحصي ثناء عليك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته فكان يحصي الثناء عليه. لو استطاع أن يثني على الله بما هو أهله، فمعنى ذلك أنه استطاع أن يحصي أسماء الله وصفاته، وذلك لا يمكن، لا يتحقق، أن الله لا يحصى عز وجل عليه ثناء. لهذا أخذ شيخ الإسلام من هذا الحديث وقول من هذا اللفظ في الحديث: لا أحصي ثناء عليك، هذه الفائدة: لو أحصى أسماءه لأحصى صفاته فكان يحصي الثناء عليه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه. وكل أمر استأثر الله بعلمه فلا يمكن أن يعلمه أحد. ولهذا الذين خاضوا في أمر القدر بطريقة أهل الباطل، هل وصلوا إلى شيء؟ ما وصلوا إلى شيء، لأن القدر لا يجوز أن يخاض فيه إلا، لا يجوز أن يتناول إلا من خلال النصوص، أما من خلال المنازعات والمجادلات فإنهم مهما فعلوا ومهما تخيلوا ومهما زعموا أنهم أذكياء، فإنهم لن يحيطوا بسر الله عز وجل في قدره، إذ القدر سر من أسراره تبارك وتعالى. فكل أمر استأثر الله به، يعني انفرد بعلمه، لا يمكن أن يعلمه أحد، إذ إنما انفرد تعالى به ليس كما ينفرد به الملوك. الملوك من البشر قد يخونهم أقرب الناس إليه، يفشون أسرارهم ويطلعون الناس على دقيق أحواله، أما الله فلا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مما استأثر الله به لا يعلمه لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما من الأنبياء والملائكة: مفاتح الغيب الخمس التي تقدمت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولهذا تقدم شرحها في الصباح في حديث جبريل الذي جاء ليعلم الناس أمر دينهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، والسائل هو جبريل سيد الملائكة. فالمسؤول والسائل في هذا الأمر متساويا، لا يعلمان من ذلك شيئا. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال بعض السلف: أكاد أخفيها عن نفسي من شدة إخفاء الله لها. كيف يستطيع أحد أن يعرف متى الساعة؟ فالحاصل أن ما استأثر الله به من مثل هذه الأسماء لا يمكن أن يحاط به ولا يمكن أن يطلع عليه. إذا علمت ذلك علمت معنى قوله رحمه الله أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد، لأن من أسماء الله تعالى ما لا يمكن أن يطلع عليه، هي من أسمائه، وبالتالي تكون غير محصورة. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ألا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد؟ ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. نعم. جاء حديث صحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ظن ابن حزم إن هذا يدل على أن أسماء الله تعالى 99 لا سيما مع قوله 100 إلا واحدة، فقال أبدا أسماء الله 99. هنا يواجه بأكثر من إشكال. الإشكال الأول أن أسماء الله تعالى إذا عدت تزيد على 99، فهل سيجحد بعض الأسماء؟ هذا إشكال. إشكال ثاني في فهمه للنص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أكمل أعتقد إن لله 99 أسما من أحصاها دخل. وفرق بين أن يقال إن أسماء الله 99 وبين أن يقال إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، فرق بين الجملتين. إذا قلت إن الله كذا وكذا من الأسماء من أحصاها دخل الجنة، تحتاج أن تسأل جملة من أحصاها دخل الجنة هل هي مستأنفة أو تابعة للجملة قبلها؟ هذا ما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم، عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. لم تعدها للصدقة. المثال واضح. عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. المعنى أني خصصت هذه 100 للصدقة. وليس المعنى ليس عندي إلا هذه 100، بل عندي 100 خاصة للصدقة، وعندي غيرها أنفقها على أهلي، وعندي غيرها أنفقها على دوابي، وعندي غيرها أنفقها على حقلي. عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. إذن جملة من أحصاها دخل الجنة في قوله إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة مكملة، هي صفة للـ99 وليست جملة مبتدأة. وهذا وجه الإشكال الذي أوقع من حصرها فيه. قلنا أن قوله إن الله 99 اسما أنه وقف عند هذا، ثم بدأ بجملة أخرى بدأ استأنف من أحصاها دخل الجنة. لا، جملة من أحصاها دخل الجنة هذه صفة للجملة قبلها، ولهذا قال الشيخ رحمه الله إنها مكملة. فقوله من أحصاها دخل الجنة صفة للـ99 وليست جملة مبتدأة. فيكون المعنى إن لله 99 اسما من شأن هذه 99 أن من أحصاها دخل الجنة، ولا ينفي ذلك وجود أسماء أخرى، لا ينفي ذلك أن ثمة أسماء أخرى. فهذا هو وجه الحديث. ولهذا قلنا إن أسماء الله تعالى غير محصورة في هذا العدد، لكن من أحصى هذه 99 دخل الجنة. وما معنى الإحصاء؟ اختلف فيها في المراد، فبعضهم قال إن الإحصاء هو مجرد الحفظ، إذا حفظها وعدها فقد أحصاها. واختار بعض أهل العلم ومنهم الشيخ رحمه الله محمد، ونقله أظنه عن غيره كمقيم وغير رحمهم الله، الذي أخذه منهم أن الإحصاء لا يقتصر على مجرد الحفظ، بل الحفظ لألفاظها والفهم لمعانيها والتعبد لله عز وجل بها، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم، تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتجليسه واحتمال الإدراج. نعم، أصل الحديث إن الله 99 اسما في الصحيحين، لكن بعض الرواة فيما يظهر اجتهد وعدد هذه الأسماء، كما في الترمذي عدد هذه الأسماء، فنبه أهل العلم على أن تعداد هذه الأسماء هو مخرج في الحديث وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الثابت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، انتهى هنا الحديث. أما بقية الحديث وهو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي فردها، قالوا فهذا إدراج، وفي المتن اضطراب، وأيضا في السند خارج الصحيحين عن بعض شيوخ الوليد ضعف ونكارة أدت إلى أن يعزل أهل الحديث الصحيح في هذا اللفظ من المدرج. الصحيح كما تقدم هو لفظ الصحيحين إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الزيادة هذه وسردها حتى وصلت هذه 99 أو أكثر هذه من تصرف بعض الرواة. نعم. لما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما لم يصح تعيينها يعني تحديدها عن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يقول أسماء الله هي كذا وكذا، اختلف أهل العلم في التحديد. ربما أما بعض الأسماء فلا نقاش ولا كلام أنها من أسمائه تعالى ظاهرة جلية، لكن قد اختلفوا في أسماء، فيقول بعض أهل العلم وسترى نماذجه إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله، يقول هذا من الأسماء، ويقول غيره لا هذا ليس من الأسماء، كما سيأتي إن شاء الله عند سرده لها رحمه الله. نعم. فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. يعني هذه يبدو في بعض النسخ تقديم العفو وفي بعض النسخ تأخير العفو، وهذا خطب سهل، حاصل أن هذه الأسماء التي جمعها من كتابه من كتاب الله تبارك وتعالى وهي على أكمل وأجل ما يكون من الحسن كما تقدم، فجمع هذه الأسماء رحمه الله تعالى وعددها 81 من القرآن، ثم أضاف لها من السنة 18 اسما يكون العدد 99. نعم. من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق الحي الجميل الجواد لأن الحي في القرآن توكل على الحي، لكن هو الآن يذكر رحمه الله يذكر الأسماء التي في السنة. نعم. الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفيا. لما وصل إلى هذا الموضع هو الحفي ذكر أنه متردد في إدخاله، يقول لأنه ذكر مقيدا في قول الله عن إبراهيم إنه كان بحفيا، وقد ذكره ضمن الأسماء غير واحد كابن حجر وغيره ذكروه ضمن الأسماء. نعم. وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء ومن أسماء نعم. الله هذا يبدو في نسخة قديمة، لكن في النسخة السابقة الأخيرة هذه اللي طبعت عام 31 حذف الشيخ يبدو هذا، لأن في النسخة هذه إحالة إلى الطبراني، وقال الهيثمي عن الرجال أنهم ثقات، فيكون الشيخ رحمه الله اطلع على هذا وجزم به، والحديث الوارد فيه صححه يعني بعض أهل العلم المحسن وصنف فيه يعني بعض أهل العلم ما يدل على أنه من أسماء الله تعالى. نعم. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك أكمل وما اخترناه فهو حسب وما عندك هذا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. نعم. القاعدة السابعة الكلام اللي قبله ما هو في قبل الكلام اللي. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. يعني قال هذا حتى يقول إذا كنت لم أصل بشيء من هذه الأسماء فذلك راجع إلى علمي، أما العلم الذي لا يتطرق إليه الجهل أو الخطأ والضلال والنسيان فهو علم الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية أنه لم يذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة، لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة، والعلم عند الله تعالى. وهذه الأسماء المضافة قد عدها ابن تيمية وغيره من أهل العلم ضمن الأسماء، ولا سيما مثل رب العالمين، فإن هذا لا يمكن أن يطلق إلا على الله وحده. ومما عده شيخ الإسلام أيضا بالأسماء مقلب القلوب وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وغيرها، يرى شيخ الإسلام أنها من أسماء الله تعالى، وعلى هذا تكون أسماء الله تعالى كثيرة، وهذا كما قلت مما يجعل ثمة تفاوتا بين أهل العلم في إدخالها، فمنهم من يقول إن الأسماء المضافة مثلا هذه لا يتبين لنا أن تدخل في الأسماء، وإنما تدخل الأسماء مثل ما أورد الشيخ الحي العليم الرحمن ونحو ذلك، فلهذا تتفاوت أنظار أهل العلم في الاسم هل يدخل أو لا يدخل. نعم. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. هذه القاعدة السابعة في الكلام على ضد الواجب من الإيمان وهو الإلحاد، والإلحاد فسره رحمه الله تعالى بالميل، لأن الواجب مع هذه الأسماء لزوم الصراط المستقيم الذي بينته النصوص في التعامل مع هذه الأسماء، إذا أثبتت النصوص أثبتنا، فمن عدل عن هذا الصراط فقد ألحد يعني مال. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كم أنواع الإلحاد كثيرة، وسيذكر رحمه الله تعالى منها أنواعا، لكن يجمعها جامع واحد وهو الخروج عن الصراط المستقيم في التعامل مع هذه الأسماء. هذه الأسماء أثبتها الله كما سيأتي، تمدح بها تعرف بها إلى عباده، فمن أتى لينفيها مثلا أو ليصف الله تعالى منها يجعل المعاني التي فيها هي معاني أسماء المخلوقين أو نحو ذلك، فهذا من الإلحاد كما يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. نعم، لا شك أن إنكار ما أثبت الله إلحاد بين. أرأيت يا أخي، قيل لك ما حكم إقام الصلاة؟ تقول واجبة. ما حكم شرب الخمر؟ تقول محرمة. رأيت لو عكس إنسان وقال إن أداء الصلاة ليس بواجب وإن الخمر ليس بمحرم، ماذا يكون قد فعل؟ قد ضاد الله وحاد الله تعالى فيما أخبر به من هذه الأحكام. فكذلك ما يتعلق بالأسماء، قد أثبتها الله تعالى، فيأتي هذا لينفي ما أثبت الله، هذا لا شك أنه داخل في الإلحاد. إذا تأملت هذه الأسماء والصفات في النصوص وجدت الآتي: أولا أن الله تمدح بها وأثنى بها على نفسه، ثانيا أن الله يعرف نفسه لعباده بها فيقول سبحانه: إن ربكم الله الذي اسم موصول، وما بعده صلة الموصول، يعرف بنفسه: إن ربكم الله الذي. نعم، الآذان تصغي لأن الله يعرف بنفسه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. تعريف، كل هذا يعرفك رب العالمين بأوصافه أو إذا عرفك بأفعاله أو بأسمائه. فإذا جاء إنسان لينفي عن الله عز وجل هذا الذي تعرف إلى عباده به فقد ألحد إلحادا بينا. ثالثا، يرتب الله عز وجل على هذه الأسماء أعمالا يعملها عباده مثل دعائه بها: ولله الأسماء الحسنى. انظر الترتيب الآن، يدعوه بها. هكذا كما تقدم في اليوم في الآية فيما يتعلق بالصفات مثلا: يرتب الله الحذر على العلم بصفاته، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. فانظر الترتيب الآن، احذروا، الحذر الآن عمل من عمل بني آدم مرتب على العلم بالصفات. فإذا نفي عن الله ما أثبت منها سواء من الأسماء أو من الصفات، مع هذا كله وغيره، فقد ألحد النافي إلحادا بينا لا شك فيه، ألحد إلحادا يعني مال ميلا واضحا عن الطريق السوي فيه. نعم. الثاني أن يجعلها دالة على صفات، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. نعم، النصوص دلت على نفي التشبيه، فمن أثبت المشابهة فقد ألحد، لأن إثبات ما نفى الله إلحاد، كما أن نفي ما أثبت إلحاد. فمن أثبت ما نفى الله كالمماثلة وقال بل أسماء الله تماثل أسماء المخلوقين وصفات الله تماثل صفات المخلوقين، فلا ألحد، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمنا أن السميع في المخلوقين لا يمكن أن يكون كالسميع في أسمائه تعالى، والبصير في المخلوقين لا يمكن أن يكون كالبصير في أسمائه تعالى. فإذا قال بل الاسم مماثل للاسم أو الصفة مماثلة للصفة فقد ألحد، إذ كيف ينفي الله عز وجل المماثلة ويجيء المشبه ليثبتها؟ وعلى هذا فنفات ما أثبت الله ومثبتوا ما نفى كلهم قد ألحدوا في أسمائه تعالى. وبه تعرف أن أهل التشبيه وأهل التعطيل جميعا يدخلون في الآيات بقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون، فإن الله أثبت فنفت المعطلة ونفى فأثبتت المشبهة، فدخلوا جميعا في الإلحاد. لأن الإلحاد ما هو؟ ما معناه؟ فالإلحاد معناه الميل، ومنه سمي اللحد في القبر، لأن القبر ليس شق حفرة من أعلى القبر إلى منتهى، بل إذا وصل إلى نهاية القبر مال إلى جهة القبلة ليدخل جسد الميت فيه. سمي هذا باللحد لماذا؟ لأنه مائل عن سمت القبر. فالذين أتوا إلى ما أثبت الله، ما أثبت الله الصراط المستقيم فيه تثبته، والذي نفاه الله الصراط المستقيم فيه أن تنفيه. فمن عكس فأثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت الله فقد ألحد، يعني فقد مال. وعلى هذا فالمشبهة والمعطلة جميعا داخلون في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. الثالث: أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، ينزه الله تعالى عنها. من الإلحاد أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. تقدم أن الأسماء توقيفية لا مدخل للعقل فيها، فمن سمى الله تعالى باسم اخترعه قد تقدم بين يديه تعالى. كما ذكرنا الله تعالى ليس محتاجا لك حتى تسميه سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. ثم من قال لك إن هذا الاسم لائق بالله؟ أنت تزعم أن هذا الاسم لائق بالله. على هذا أنهم سموا الله تعالى ما هو باطل لا يحل أن يسمى به، كتسمية النصارى لله تعالى بالأب عياذا بالله. لما سموه بالأب؟ لأنهم يجعلون عيسى هو الابن، يقولون الأب والابن، وهذا باطل لا شك فيه. وكذا تسمية الفلاسفة لله تعالى بالعلة الفاعلة، كل هذا من الإلحاد. أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، سواء من تسمية النصارى أو تسمية الفلاسفة أو كل من سمى الله بما لم يسم به تعالى نفسه، فإن هذا ضرب من ضروب الإلحاد في أسمائه. وكلمة الإلحاد يذهب ذهن كثير من الناس إلى المعنى الشائع لها، وهو أن الإلحاد يعني إنكار وجود الرب، كما عليه زنادقة الزهرية والشيوعيون والملاحدة في الشرق والغرب. هذا الصلاح تعرف عليه الناس في الأخير، لكن كلمة الإلحاد في أصلها هي الميل. وسيأتي أن الإلحاد منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون ذلك. الإلحاد الذي يطلق الآن لا شك أنه كفر، وهو أقبح أخذل وأخذت الكفر، أنه جحد لوجود الله أصلا لا لأسمائه أو صفاته فقط، فالجحد لوجوده. لكن إذا قيل ألحد في الأسماء فالمراد مال بها كما يجب، كما بينا معنى الإلحاد. نعم. الثالث الرابع: نعم. أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به. هنا هذا وجه الإلحاد لهذا النوع، هذا النوع أن يشتق لهذه المعبودات التي لا تستحق أن تعبد، يشتق لها من أسماء الله أسماء، كما اشتقوا العزى من معبوداتهم من اسم الله العزيز، واللات من اسم الله عز وجل الإله، فهذا لا شك أنه من الإلحاد. أين الإلحاد؟ وجه الإلحاد أن أسماء الله تعالى خاصة به، فإذا نقلت المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء إلى المخلوقين ذلك إلحاد. إن أسماء الله وصفاته من موجبات استحقاقه للعبادة تعالى، وكيف يجعل ذلك للمخلوق؟ إذا اشتق من اسم الله نفسه اسم لهذا المعبود، وكأنه اشتق الاسم بمعناه وأضفاه على هذا المعبود حتى يكرر عبادته، هذا لا شك أنه إلحاد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير: سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله فقالوا من الله اللات، من العزيز العزى، وزعموا أنها بنات الله عياذا بالله. هذا من الإلحاد الذي لا شك فيه مما فعله المشركون. نعم. لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى. نعم، كما أن الله مختص بالعبادة لا يجوز أن يعبد سواه، فهو مختص بالأسماء الحسنى. فمن سمى غير الله باسم من أسماء الله على الوجه الذي يختص بالله عز وجل فقد ألحق. ولاحظ ما قلناه: سمى الله، سمى غير الله باسم من أسماء الله على الوجه الذي يختص بالله، هذا قيد يوضح وجه الإلحاد. فمن سمى غير الله عز وجل باسم من أسماء الله بهذا الاعتبار فقد ألحد. أما من سمى المخلوق باسم يجوز أن يسمى به المخلوق على الوجه المناسب للمخلوق فلا مانع منه، كتسمية المخلوق بأنه رحيم أو أنه سميع على الوجه اللائق بالمخلوق فلا يمنع هذا. فلاحظ القيدين الاثنين: أن يجوز إطلاق الاسم على المخلوق، ما يكون الاسم، ما يكون الاسم من الأسماء الخاصة بالله مثل الرحمن أو رب العالمين، هذا لا يجوز أن يطلق على أحد، لا يطلق إلا على الله. فإذا أطلق على المخلوق اسما ليس من الأسماء الخاصة بالله وأطلقه على المخلوق على الوجه المناسب لضعف المخلوق وعجزه وافتقاره فلا مانع من ذلك. وقد سمى الله عز وجل المخلوقين بأسماء وسمى نفسه بهذه الأسماء، وقال سبحانه عن نفسه: وهو السميع العليم. وقال عن إسحاق: وبشروه بغلام عليم. وليس العليم كالعليم. وهكذا سمى الله نفسه بالحليم، وسمى إسماعيل بالحليم: وليس الحليم كالحليم. فاسم العليم يجوز أن يطلق على المخلوق، يعني ليس خاصا بالله، فإذا أطلق على المخلوق فيجب أن يطلق على المخلوق على الوجه المناسب للمخلوق، وليس العليم في أسماء الله كالعليم في أسماء المخلوقين كما وضحنا ذلك عند الكلام على صفة العلم. الحاصل أن هذه الأسماء فيها هذا التفصيل، إذ من أسماء الله ما لا يجوز أن يطلق إلا على الله كما تقدم: رب العالمين، والاسم الأكبر الجليل الله لا يجوز أن يطلق على أحد، وهكذا اسم الرحمن لا يجوز أن يطلق على أحد. وهناك أسماء يجوز أن تطلق على المخلوق حتى بأل، مثل كلمة الملك ومثل كلمة العزيز، لكنها على الوجه اللائق للمخلوق. الملك عند المخلوق هذا لم يكن ملكا سابقا مستديما، بل أتاه بعد أن لم يكن ملكا، ثم إنه في ملكه يمكن أن يزال من ملكه ويهان ثم لو لم يزل من ملكه واستمر عليه فإن نهايته أن يفنى وينتهيه وينتهي ملكه معه. فلهذا الاعتبار إذا قلت الملك هو ملك ضعفاء بني آدم وليس كالملك الرب سبحانه وتعالى إذا أطلق. فلهذا جاز أن يطلق هذا الاسم وهكذا العزيز وهكذا العليم. ولهذا قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليس كرأفة الله ولا كرحمة الله التي قال ورحمتي وسعت كل شيء. فلهذا الاعتبار يكون عند طالب العلم التفريق بين الأسماء، متى يكون إطلاقها على غير الله إلحادا ومتى لا يكون. أما الاشتقاق نفسه يعني اشتق من الاسم من أسماء الله عز وجل ويجعله للمعبود، فالمقصود به واضح، مقصودهم به أن يجعلوا لهذا المعبود شيئا من صفات العبادة حتى يستحق العبادة في زعمهم. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. الإلحاد قطعا بجميع أنواعه محرم، الميل في هذه الأسماء كله محرم. وقد هدد الله الملحدين بتهديد عظيم وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون، سيجزون ما كانوا يعملون، فوكل عقوبتهم عليه سيرون هناك. وهذا تهديد في غاية ما يجلب للمؤمن الخوف من أن يكون من هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله. وأمر الله أهل الإيمان بأن يتركوا طريقهم الخبيث ولا يسلكوه وذروا الذين يلحدون في أسماء. ثم من الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا، فتسمية المشركين لأسمائهم كما تقدم سموا العزة حتى يعبدوها، اشتقوا لها من اسم العزيز حتى يجعلوا لها معنى من مثل اسم العزيز في الله عز وجل حتى يعبدوها عياذا بالله. ومنه ما يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وبذلك تكون قواعد أسماء الله تعالى قد المذكورة في هذا الكتاب قد انتهى عرضها، ويبدأ القسم الثاني من الكتاب هو قواعد في صفات الله. وكثير مما قلناه في الأسماء وأفضنا فيه سنقتصر فيه عند الكلام على الصفات، يأتينا إن شاء الله تعالى في القواعد أن صفات الله توقيفية. ما ذكرناه في الأسماء من كونها توقيفية ومعنى التوقيفي كافي، لأننا نقول الأسماء توقيفية وكذلك الصفات توقيفية، ومعنى التوقيف هنا هو معنى التوقيف. والسبب كونها سبب كون الأسماء توقيفية موجود في سبب كون الصفات توقيفية أو موجود جملة منه، لأن سيكون الكلام في المواضع المتشابهة سيكون إن شاء الله تعالى موجزا. نعم. قواعد في صفات الله تعالى: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. نعم، كما قدمنا في الأسماء تقدم أن أسماء الله تعالى حسنى، وهنا ذكر أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال كما قال في أسماء الله لا نقص فيها بوجه من وجوه، كذلك يقال في صفات الله لا نقص فيها بوجه من وجوه لا احتمالا ولا تقديرا، كل هذا يقال في الأسماء وفي الصفات. ثم ذكر الآية وهي قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فبين أن المراد بالمثل هنا الوصف، أي ولله الوصف الأعلى. وقد تقدم في الأسماء قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الوصف الأعلى المثل الأعلى هنا، الأعلى هنا اسم تفضيل، قوله تعالى الحسنى هناك أيضا اسم تفضيل. فلهذا قلنا إن الكلام لهذه القواعد قد يكون موجزا باعتبار أن جزءا كبيرا منه مضى في الأسماء. ثم ذكر الأدلة على هذا على كونها صفات كمال من خلال أدلة السمع الذي قلنا المراد بالسمع القرآن والسنة. ذكر الآية ولله المثل الأعلى وبينه، ثم سيذكر دلالة العقل على كون صفات الله كلها صفات كمال. نعم. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. نعم، كل موجود فلا بد أن يكون له صفة كمال أو صفة نقص، فيتعين أن يكون متصفا. الرب عز وجل يتعين أن يكون متصفا بالكمال، ويأتي إن شاء الله أنه هو الذي يهب لغيره الكمال. العقل يقطع أن النقص في حق هذا الملك العظيم أنه باطل محال، لا يمكن أن يقال في صفات الله تعالى وفي أسمائه تقرب النقص إليها، حاشاه من ذلك. نعم. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كل هذه الآيات دالة على أن النقص في المعبود دال على بطلان عبادته، لأن المعبود الحق لا يوصف بالنقص بل له الوصف الأعلى والأكمل. ثم إن تأمل هذه الآيات، خذ نموذج ذلك في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. بين إبراهيم لأبيه بطلان استحقاق الأصنام للعبادة بنفي صفات الكمال عنها: لم تعبد معبودا فيه صفات النقص الآتية: الأولى لا يسمع، الثاني لا يبصر، الثالث لا يغني عنك شيئا. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: ألا ترون يا ذوي الحجى أن إبراهيم لا يعيب على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، ويدعوه إلى عبادة ربه إلا لأن رب إبراهيم يسمع ويبصر ويغني. يقول: وإلا لقال آزر: تعيب علي عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، معبودك أيضا لا يسمع ولا يبصر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين لأبيه انتفاء استحقاق هذه الأصنام للعبادة من خلال نفي صفات الكمال عنها، لأن الذي ليس له صفات كمال لا يستحق أن يعبد، فبدأ يعدد له صفات النقص الموجودة في الأصنام التي تجعل العاقل لا يعبدها. أتعبد صنما لا يسمع؟ عيب من عيوب هذا الذي تعبد أنه لا يسمع، ترفع له دعوة وهو لا يسمعك، لا يبصر، الرب يبصر عباده إذا كانوا منه في أي موضع، فمن كماله أنهم لا يغيبون عنه، يوصل إليهم رحمته ولطفه. ثم هذا الصنم لا يغني عنك شيء، كيف تعبد ما فيه صفات النقص؟ لاحظ كيف أبطل استحقاق هذه الأصنام للعبادة من خلال نفي صفات الكمال عنها. لولا أن لله صفات كمال هي أنه يسمع ويبصر ويغني لما عبت الأصنام بضدها. ولهذا لما عبد بنو إسرائيل العجل قال تعالى مبينا سفاهة عقولهم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فعاب الله على بني إسرائيل أن يعبدوا ما فيه صفات نقص، ومنها أنه لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم، ومنها أنه لا يهديهم ولا يهديهم سبيلا. وقال تعالى في آية أخرى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذن لماذا يعبدون؟ لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يهديهم سبيلا ولا يتكلم. ومن شأن الأصنام ألا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. وأبطل استحقاقها للعبادة في صفات الكمال عنها. ولهذا من خطورة نفي صفات الكمال عن الله أن نفات صفات الكمال عن الله يقدحون بذلك في استحقاقه للعبادة من حيث لا يشعرون. هذا مثال على اللازم كما قلنا، قد يتصور أن هذا يلزمه. إذا نفى عن الله هذه الصفات العظيمة، وهذه الصفات هي مما استحق بها الرب العبادة، اقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فلأنه خلقكم وأوجدكم من العدم هو المستحق للعبادة. فنفي صفات الكمال عن الله يقدح في استحقاقه للعبادة. لهذا قال أهل العلم إن الخلل في جانب من التوحيد ينعكس على الجانب الآخر. أنواع التوحيد متلازمة، متضمن بعضها لبعض. الخلل هنا ينعكس على الخلل هناك. ولهذا هذه الآيات إذا تأملت تجد أن الله تعالى أبطل استحقاق هذه المعبودات، أبطل استحقاقها العبادة من خلال نفي صفات الكمال عنه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أما الرب فيستجيب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أصلا هم في غفلة عن دعائهم فضلا عن أن يسمعوا. أما الرب تعالى فحاضر، وما كنا عن الخلق غائبين. وهو عز وجل يسمع النجوى ويبصر العبد سبحانه وبحمده. فأبطل استحقاقها من خلال أنها لا تستجيب، استحقاقها العبادة من خلال أنها لا تستجيب للداعي وهي في غفلة عنه. في الآية الأخرى قدح الله عز وجل في استحقاق المعبودات هذه العبادة من خلال أنها لا تخلق. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. تعبد ما لا يخلق وهو مخلوق مثلك، يقدح هذا في استحقاقه العبادة. ولهذا قال أموات غير أحياء، أما الله تعالى فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، عكس هذا. ثم قال فيها وما يشعرون أيان يبعثون. الحاصل أن مما أبطل به عبادة هذه الأصنام أن وضح ما فيها من النقص. أما الله تعالى فصفاته صفات كمال فاستحق العبادة عز وجل. نعم. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وهذا دليل عقلي ظاهر. المخلوق كمال بحسب المخلوق، كمال مطلق، لأن كمال الله مطلق. أما المخلوق ففيه كمال بحسبه. فالذي أعطاه الكمال هو الرب سبحانه، أعطى هذا المخلوق، هو رب العالمين، هو أولى به. فكل صفة كمال للمخلوق الله تعالى أولى سبحانه وتعالى بها على الوجه اللائق بالله. نعم. وأما الفطرة لأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة اللائقة بربوبيته وألوهيته. حب هذه النفوس لباريها سبحانه وتعالى وتعظيمها، واستقرار ذلك في الفطر، الفطر مستقر فيها تعظيم الله عز وجل باتصافه تعالى بالصفات اللائقة، وهذا أمر فطرت عليه النفوس، أن رب العالمين له أكمل الصفات وله أجلها وأرفعها سبحانه وتعالى، هذا أمر معلوم بالفطرة مستقر في فطر العباد، أن ربهم هذا الذي أحبهم وتعلقوا به سبحانه وتعالى أن له عز وجل من الصفات أكملها وأعلاها. إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، بقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. نعم، صفات الله تعالى صفات كمال، النقص مضاد للكمال كالمذكور هنا كالعمى والعجز وغيرهما، لذا نفاها الله تعالى عن نفسه، فتعين أن ما وصف الله به نفسه صفات كمال، لو كان نقصا لتنزه عنه. يعني أنت الآن ترى النصوص منها ما ينزه الله ويبرئه من صفات، ومنها ما يثبت لله صفات ويبين أنها من المحامد، فدلك هذا على أن الرب تعالى ينفي النقص عن نفسه، فلما نفى النقص عن نفسه وتنزه عنه وأثبت تعالى لنفسه صفات دل على أن تلك المثبتات صفات كمال، تعين أن الذي يصف الرب به نفسه صفات كمال، إلا لو كان نقصا لتنزه عنه كما في هذه الأمثلة، لما وصف نفسه به وتمدح به عز وجل وعرف عباده نفسه به بهذه الصفات كما قال وكيع رحمه الله بهذه الصفات عرفنا الله، إن الله تعالى إذا ذكر هذه الصفات فهو يعرف عباده بنفسه، فعرفنا ربنا بهذه الصفات، فدل على أنها كلام على أنها من الكمال. وقد قال الله عز وجل وهو أعلم بنفسه قل أأنتم أعلم أم الله. الحاصل أن الصفة إذا كانت نقصا فإن الله تعالى ينفيها عن نفسه، كما في قوله لما سمى نفسه بالحي قال الذي لا يموت، ونفى سبحانه وتعالى أن يعجب عنه شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، ونفى العجز عن نفسه وما كان الله ليعجزه من شيء، وهكذا نفى عن نفسه أن يكون غير سامع بل هو سامع مطلع سبحانه وتعالى، وهكذا في الحديث إن ربكم ليس بأعور، وذكر أن الدجال أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة ليثبت أن الله تعالى عينين اثنين، وهكذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه عن ربه أن يكون أصم لا يسمع أو غائبة غير حاضر. الحاصل أن صفات النقص ينفيها الرب عن نفسه، لهذا إذا نفى الرب عز وجل عن نفسه بين الذي في هذه المنفيات من النقص، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أنبى سبحانه وتعالى أن يصلح هذا منه لأن ذلك نقص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ما يليق ولا يصلح أن ينام رب العالمين الذي يصرف الأمور سبحانه وتعالى، ينام لا ينبغي أن ينام، فالشيء الذي لا يليق بالله ينفيه الرب عن نفسه، الشيء الذي يثبته يكون كمالا. نعم. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا هل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، لأنه نسبوا لله، لأنهم نسبوا لله ما لا يليق، فاستحقوا لعن الله ومقته. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لأنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق، وهذا جرم كبير أن ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به. لهذا تأمل في هذه الآية، اليهود ذكروا في هذا شيئين اثنين. الشيء الأول نسبوا إلى الله اليد، ولما نسبوا له اليد زعموا أنها مغلولة، فأثبت الله لنفسه اللائق به وهو اليد، فقال بل يداه مبسوطتان، نفى الغل. أين نفى الغل؟ إثبات ضده وهو البسط. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لم ينفي سبحانه وتعالى اليدين، أن اليدين من الكمال، ولكن نفى النقص الذي زعمته يهود وقالوا يد الله مغلولة، نفى النقص بأن أثبت الكمال وهو البسط. نعم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم، لما ذكروا عياذا بالله إن الله فقير، نعوذ بالله من قالة السوء، هذه الألفاظ الوقحة دالة على جناسة وقدارة اليهود، لأنهم لن يستطيع أن يقول في الله مثل هذا إلا أخبث الناس وأحط الناس، ولم يقتصروا على أن يقولوا إن الله فقير لعنة الله عليهم، بل قالوا ونحن أغنياء، قالوا هو فقير ونحن الأغنياء، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال تعالى مبينا العاقبة التي ستكون لهم: سنكتب ما قالوا. ومما ذكر عز وجل أنه سيحاسبهم عليه قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، فأوردهم النار عياذا بالله، لأجل أنهم وصفوا الله وسموه بما لا يليق. الحاصل أن تسمية الله بما لا يليق ووصف الله بما لا يليق أمر عظيم جدا، ولهذا الرب نفى عن نفسه ما لا يليق وأثبت لنفسه ما يليق به تعالى. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تنزهه عن النقائص دال على أن وصفه لنفسه بالصفة لا يكون إلا بكمال الصفة التي اتصف بها، إذ لو كانت نقصا لتنزه عنها، كما قلنا في قوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، فلا بد من التفصيل. الآن هذا ثالث قسم. القسم الأول الصفات اللائقة بالله، وتقدم أنها على أكمل ما يكون من الصفات، على أكمل ما يكون من الكمال، فقد أثبتها الله لنفسه. القسم الثاني ما لا يليق من الصفات، وتقدم أن الله نفاها عن نفسه وبين تنزهه عنه. هذا النوع الثالث من الصفات، تكون هذه الصفة كمالا في حال وتكون نقصا في حال. هنا لا يجوز أن تنسب لله مطلقا، ما دامت كمالا في حال ونقصا في حال لا تنسب نسبة مطلقة كنسبة العلم، فهذا شأن الصفات التي ليست كمالا في كل الأحوال. الصفة التي ليست كمالا دائما لا نثبتها على سبيل الدوام لأنها تكون في بعض الأحيان نقصا ولا يليق أن تنسب لله تعالى، فتكون محل تفصيل لا تثبت إثباتا مطلقا وإن ولا تنفى نفيا مطلقا أيضا، وإنما تثبت في حال الكمال وتنفى في حال الكمال، وهذا كله يتضح بالمثال الآتي إن شاء الله. نعم. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. نعم، هذا المثال الذي يوضح هذا القسم. المكر والكيد والخداع فيها إيصال الضر إلى الغير بطريق خفي، أن توصل الضر إلى غيرك بطريق خفي غير واضح، وهو نوعان مذموم وممدوح. من المكر ما هو مكر مذموم، ومن المكر ما هو مكر محمود. الأول المذموم أن تفعل ذلك بمن لا يستحق، هذا لا يمكن أن ينسب إلى الله، لا يجوز أن ينسب إلى الله أن يمكر بمن لا يستحق المكر. النوع الثاني من الكيد والمكر والخداع أن يفعل ذلك بمن يستحق، ولذا لم يتسمى الله بالماكر ولا الكائد، لأن أسماءه كما قلنا حسنى. أما الوصف من هذه فكما تقدم، في حال يكون المكر محمودا وفي حال يكون مذموما. متى ينسب إلى الله المكر؟ في الحال المحمود، وهو أن يفعل ذلك بمن يستحقه تعالى، كما سيأتي في الآيات إن شاء الله. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. حتى لو ذكر المكر مطلقة، لله المكر جميعا، حتى لو ذكر مطلقا فإنه واقع في موقعه قطعا، إن الله تعالى حكيم عليم ويوقع الأشياء في موقعها سبحانه وتعالى. وسيذكر رحمه الله تعالى آيات فيها أن الله مكر بمن استعمل المكر، وخادع من استعمل الخديعة، ولكن يقال حتى لو ذكرت مطلقة إنها لا يمكن أن تقع من الله إلا في الموضع اللائق الذي هو في محله. نعم. لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نعم، ذكر هنا أن أعداء الله يكيدون، ولكن الله يكيدهم سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون. لهذا قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا معنى كون المكر يأتي عياذا بالله ممكور به وهو لا يشعر، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فكانوا يمكرون ولم يدروا أن الله تعالى الذي إليه سبحانه وتعالى هذه الأمور العظام أنه قد مكر بهم، نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والعاقبة ما هي؟ أنهم أمهلهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا حتى يروا العاقبة، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا يبلغ بهم أهل النفاق عياذا بالله من خباثة عقيدتهم أنهم يخادعون الله وما علموا أن الله عز وجل يخدعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هم يخادعون لكن الله تعالى هو خادعهم. لهذا تكون عاقبتهم في الدنيا دوار العمل واضمحلاله، وفي الآخرة الدرك الأسفل من النار. عاد عليهم خديعتهم في أسوأ ما يكون، كما قدمنا في الآية الأولى. انظر كيف كان عاقبة مكر، عاقبة المكر، عاقبة الخديعة، عاقبة الكيد، أن تعود عليهم هم. وهكذا قولهم في قوله ما ذكر الله عز وجل عن ما ذكر عن الله عز وجل من أمر الاستهزاء. إذا قابلوا المؤمنين أظهروا الإيمان، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم أيضا. وذكر بعض السلف في المراد بالشريعة التي تقع لهم أن النار عياذا بالله إذا دخلوها تخبو، فيفرحون يظنون أنها انتهى حرها، فيمشون ثم يخسف بهم فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ومما ذكر في الاستهزاء، هذا في الاستهزاء ذكر، مما ذكر في الاستهزاء بهم أن تفتح لهم أبواب في النار فيركضون يريدون الخروج منها فتغلق، هذا نوع من الاستهزاء بهم. ما العاقبة؟ العاقبة أن خلدوا في النار عياذا بالله، واتضح أن له المكر جميعا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لله المكر جميعا سبحانه وتعالى، فالمكر إليه سبحانه بحمده. لهذا يخشى من كيده ومن مكره تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا مكر بالعبد إله من النعم ما يطغيه ويغشي على قلبه وعينه حتى يسترسل، كما في الآية إنهم وأملي لهم من الملاوة من الوقت سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فوصف تعالى كيده بأنه متين متمدحا بعظمة كيده، فكيف يمكن كيده؟ كيف الإنسان يقول أنا أنفي عن الله الكيد؟ الله يتمدح بأن كيده متين وينسبه إليه، لله المكر جميعا، لكن الكيد والمكر والخديعة والاستهزاء وكل هذه الأمور إنما يوقعها سبحانه وتعالى في موقعها اللائق. ولهذا هذه الصفة، هذا النوع من الصفات ينسب إلى الله في حال كونه كمالا، ذلك أن يوقعها تعالى بمن يستحق، ولا ينسب إليه في حال كونها نقصا وهي أن توقع لمن لا يستحق. نعم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. الخيانة مذمومة مطلقة في كل حال، حتى لو كانت في مقابلة من يخون، من خانك لا تخن كما في الحديث ولا تخن من خان. ولهذا الخيانة المذمومة هذه التي ليست كالمكر تكون في حال كمال وفي حال نقص، لما كانت الخيانة مذمومة مطلقا لم ينسبها الرب إلى نفسه، مع أنه تعالى ذكر عن أعدائه أنهم خانوا، قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله، ما قال فخانهم، حاشاه من ذلك، قال فأمكن منهم، لأن الرب تعالى لا يصح أن ينسب له الخيانة ولو في مقابل خيانة أعدائه. ولهذا قال فأمكن منهم، لأن الخيانة كما قلنا ليست كمالا ولا حتى في مقابلة، والله تعالى لا يحتاج أصلا أن يخون، الذي يحتاج أن يخون فيه ضعف، فلهذا أتى بطريق الخيانة. أما الرب تعالى فإليه الأمر كله سبحانه وتعالى، فيمكن منهم ويبطش بهم سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إلى أن يخون كما خانوا. نعم. وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش. نعم. يجب النهي عنه. لا شك في أن هذه الكلمة منكرة، وقول العامة هذا قول باطل. لا شك حين يقول أحدهم للآخر يخاف أن يخونه، انظر إياك والخيانة، الله يخون من خانه، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الله، لا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل الخيانة. والذي يشيع من الألفاظ المنكرة كثير الحقيقة، ولهذا صنف الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه كتابا حافلا سماه معجم المناهي اللفظية، وضع فيه جملة كثيرة من الألفاظ المنهي عنها، وجملة كثيرة من الألفاظ المنهي عنها تكون وردت إلى المسلمين، ولا سيما في هذا الزمن من خلال وسائل الإعلام، فإن وسائل الإعلام في الحقيقة أدخلت كثيرا من الألفاظ، لأنها تؤخذ من تلك البلاد وتترجم وتقرأ هكذا دون أن يتفكر لبيب في اللفظ المناسب اللائق بالمسلمين، أنه ليس كل ما يوجد في تلك البلاد التي هي بلاد الإباحية والكفر يقال في بلاد المسلمين. ولما كان الإعلام يسمع كثيرا انتشرت للأسف كلمات كثيرة، فينبغي ملاحظة هذا والتنبيه عليه، لأنه يشيع في الناس بعض الألفاظ في غاية السوء، معانيها غاية في المذمة، فينبغي ملاحظة هذا، وأن يعلم أن مثل هذه الأشياء التي تشيع في الناس ينبغي لطلبة العلم وخطباء الجوامع ونحوهم التنبيه عليها حتى يتركها الناس ويجتنبوها، لأن كثيرا من العامة يقولونها جهلا، ما يقولونها على سبيل العناد أو التدين بها. نعم. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها. نعم. في هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. تقدم أن الأسماء توقيفية، وكذلك سيأتي في الصفات إن شاء الله تعالى أنها توقيفية. ذكر في هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذكر سببين لهذا. أولا، كل اسم يتضمن صفة، وعليه فكل اسم نعده لله نعد معه صفته، فإذا قلنا العزيز مباشرة صفة العزة معه، الرحمن صفة الرحمة، السميع صفة السمع، وهكذا. السبب الثاني أن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعاله وأقواله تعالى لا منتهى لها، وعليه فستكون الصفات أوسع بكثير من الأسماء، لأن من صفات الله تعالى ما يتعلق بالأفعال، أفعاله عز وجل، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، وبالتالي ستكون أوسع من الأسماء. يمكن في الحقيقة أن يضاف أمر ثالث على ما ذكره رحمه الله، وهو أن الاسم قد يتضمن أكثر من صفة. الاسم الواحد قد يتضمن أكثر من صفة، كما تقدم في اسم الحكيم. الحكيم يتضمن كما قلنا صفة الحكم وصفة الحكمة، واسم واحد تضمن صفتين اثنتين. نعم. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان. المجيء. لاحظ أخي طالب العلم أن وكان إذا جاء بعدها جار ومجرور فاسمها مؤخر، يعني عندنا الآن أن من صفات الله المجيء، المجيء هذا اسم أن مؤخر، الجار والمجرور متعلق بالخبر. وهكذا إذا قلت كان من الناس رجال أين اسم كان؟ رجال. اسم كان مؤخر. إن الناس متعلق بالخبر مقدم، وهذا يكثر اللحن فيه. بعد أن وكان وأخواتهما أن يبقى الأصل أن من صفات الله المجيء، باعتبار أن المجيء هو خبر أن، وأن خبرها مرفوع. لا، المجيء هنا مؤخر، اسمها مؤخر. وهكذا لو قال كان من صفات الله المجيء، كان من صفات الله المجيء، يكون اسمها مؤخرة، يعني إذا جاء الجار والمجرور يؤخر الاسم. نعم. ومن أمثلة ذلك، أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، ولا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. نعم، كما ذكر رحمه الله، نصف الله عز وجل بأوصاف ولا نأخذ منها أسماء. نصفه تعالى كما هنا بأنه يجي يبطش ينزل إلى سماء الدنيا، ولا نجعل من هذه الصفات أسماء نحن نجعلها، ليس لنا ذلك. فنقول الجائي الباطش النازل. هنا الآن هذه اتصف بها ولم يتسمى بها، ولهذا صار باب الصفات أوسع، لأنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات لا يتسمى بها. أما الاسم إذا تسمى به فلا بد أن فيه صفات، فلهذا صار باب الصفات أوسع من باب الاسم. نعم. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. نعم، كما الثبوتية يعني الثابتة لله، التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الثبوتية. كما ذكر هنا كالحياة والسمع والبصر والعلم والنزول وغيره، فهذه تسمى ثبوتية، أي تثبت لله تبارك وتعالى لأن الله أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، يتضمن الإيمان بصفاته. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هنا الآن يا أخوان كلمة كون تعمل عمل كان. الآن كون محمد الأنصارات مضاف ومضاف إليه، أين يظهر أثر المصدر؟ هنا يظهر في الخبر كون محمد رسوله، يعني كأنه يقول كان محمد رسوله. نعم. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. بدأ في ذكر الأدلة، وهذا يعني إن شاء الله ذكر معروف الآن إن شاء الله للإخوة. يقول من الدلائل على وجوب إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى نفسه دل على هذا السمع والعقل، والسمع قلنا أن المراد به القرآن والسنة، وذكر هذه الآية نموذجا، وإلا في الآيات كثيرة. هذه الآية أمر الله عز وجل عباده فيها بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. الآية ذكرت عددا من أصول الإيمان، آمنوا بالله، والإيمان بالله يتضمن كما قلنا في أول الكتاب يتضمن الإيمان بصفاته، قوله تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله. الكتاب الذي أنزل الله تعالى على رسوله ذكر فيه تعالى صفات كثيرة، فنؤمن بها لأن نؤمن بهذا الكتاب كله، ومما نؤمن به في هذا الكتاب الصفات التي أخبر بها الرب عن نفسه. الكتاب الذي نزل آمنوا بالله ورسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بصفات، فكما أننا نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونصدقه في كل ما أخبر به، فإن مما أخبر به عن ربه أن أخبر عن ربه بصفات اتصف بها، فالواجب أن نؤمن بما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. دلالة العقل هنا ظاهرة، الله تعالى أخبر عباده عن نفسه بأنه اتصف بك وهو أعلم بنفسه من عباده، فيقتضي العقل أن يصدق العباد ربهم. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، فالله تعالى إذا سمى نفسه أو وصف نفسه فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من عباده، وأصدق قيل أصدق قولا سبحانه، لا أصدق من قوله سبحانه ولا أحسن من حديثه، فكيف لا يؤمن العبد بصفات رب يعتقد فيه هذا، يعتقد أنه سبحانه وتعالى كلامه أحسن الكلام وأصدق الكلام، ثم إذا جاءت الصفات لا يقر بها، هذا من التناقض البين. المقام تناقضه بالعقل عقلا، لأن العقل يضطر العبد ما دام قد آمن بربه تعالى وربه تعالى يخبره أنه متصف بكذا وكذا، مقتضى العقل أن يصدق الرب سبحانه وتعالى. نعم. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يفصح بما يريد، بحيث لا يفصح بما يريد. أعد من يجوز عليه الجهل أو الكذب، لمن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، أو العي بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. نعم. متى يقع التردد في الخبر؟ إذا جاءك خبر فإنك تتردد فيه في أحوال ثلاثة. إذا كان الذي أخبرك جاهلا بما يخبر به، ما له علم نهائيا، ويخبرك بأمر لا يعلمه، لأنه لا يمكن أن يأتي هذا الجاهل بالعلم. وإذا أخبرك بالخبر كاذب، لأنك تشك في صدقه وأمانته. وإذا أخبرك بالخبر من عنده عي، يقال عي في كلامه عيا وعياء عجز عنه فلم يستطع بيان المراد، يقال عي في كلامه عيا وعياء عجز عنه فلم يستطع بيان المراد، وكل هذا منتف في حق الله عز وجل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلامه أصدق الكلام وأعدل الكلام وكلامه أتم الكلام، ولهذا يتعوذ بكلمات الله التامة كلامه، لأن كلامه تام سبحانه وتعالى، فلا جهل حاشا الله من ذلك، ولا كذب سبحان الله وتعالى عن ذلك، ولا عجز عن الإفصاح سبحان الله وتعالى عن ذلك. ولهذا وصف الرب تعالى كتابه بأوصاف تبين ما فيه من البيان، فسمى تعالى كتابه بالنور والهدى والشفاء والفصل والفرقان والقيم كل هذا لبيان ما فيه من الكمال، لبيان ما لإيضاح ما فيه من البيان الذي هو مناقض للعي في الكلام، للعي في الكلام. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، وجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أفصح منه، وكلامه غاية في الوضوح، لا أحد أعلم منه، وكل من عنده علم فهو دونه في العلم من المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنصح الأمة للأمة. فلو أتيت بأعظم الناس نصحا وحرصا وشفقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم فوقه بها، ولو أتيت بأكثر الناس فصاحة وبيانا لكان النبي صلى الله عليه وسلم فوقه في هذا. فوجب قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان كما تقدم يخشى من المتكلم إذا كان غير مفصح أو غير عالم أو غير صادق. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأعلم الناس وأفصح الناس، وجب قبول خبره عليه الصلاة والسلام. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله لكم غدا مع أخينا الشيخ سهل إن شاء الله، سيأتي تفصيل هذا في الغد إن شاء الله. نعم. والصفات السلبية، السلبية تقدم أن الصفات نوعان، صفات ثبوتية وصفات سلبية، والسلبية المراد بها المنفية. نعم. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. نعم، الصفات السلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه، وهي كلها صفات نقص. ما ينفيه الله تعالى عن نفسه لا بد أن يكون فيه نقص. هنا ينتبه طالب العلم لفائدة كبيرة جدا في اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات. منهج أهل السنة في الأسماء والصفات لا بد فيه من أمرين اثنين: النفي والإثبات. إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. لا بد من الاثنين. قد يقول القائل إن الأسماء والصفات هي إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى، لا بد أن تعلم أن ما نفاه الله يجب أن ينفى، كما أن ما أثبته الله يجب أن يثبت. وهناك فائدة عظيمة جدا في حديث الصحابي الذي كان يصلي بأصحابه، فإذا صلى بهم قرأ سورتين اثنتين في الركعة الواحدة، قل هو الله أحد، وقرأ سورة أخرى معها. في الركعة الثانية يقرأ سورتين أيضا، قل هو الله أحد وسورة أخرى. فطلب منه من معه أن يختصر على إحدى السورتين، إما أن يختصر على سورة الإخلاص أو أن يختصر على السورة الأخرى، فأبى. أنا أصلي بكم هذه الصلاة، لم يروا أن يزيلوه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع هذا، فقال: وهذا هو الشاهد، لأنها صفة الرحمة. يعني سورة الإخلاص قل هو الله أحد وأنا أحبها، قال: حبك إياها أدخلك الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصحابية ماذا قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد؟ قال: لأنها صفة الرحمن. ما الذي تضمنته سورة الإخلاص؟ تضمنت النفي والإثبات. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي. ماذا سمى هذا الصحابي هذه السورة؟ سماها بصفة الرحمن. أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أقره، فدل على أن الصفات لا بد فيها من النفي والإثبات. ولهذا الآية التي هي قاعدة في الأسماء والصفات تضمنت النفي والإثبات، ويقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي، هو السميع البصير إثبات، فلا بد من الأمرين، لا بد من النفي ولا بد من الإثبات. وهذا من المهم بمكان أن يتفطن له طالب العلم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أن مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات يتضمن النفي والإثبات، نفي ما نفاه الله أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبته الله أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. معنى هذا أن ما نفاه الله تعالى من الصفات، صفات النقص، نفاه عن نفسه لاتصافه بضدها من صفات الكمال، لأن النفي المحض المجرد ليس مما يتمدح به، فنفى الله تعالى عن نفسه صفة نقص لأنه متصف بضدها من صفة الكمال، فنفى الظلم، نفى الظلم عن نفسه لكمال عدله، ونفى الموت عن نفسه لكمال حياته، وهكذا. إذن النفي لا بد في صفات الله لا بد أن يتضمن ما يدل على الكمال، إذ النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ما نفاه الله تعالى عن نفسه من الصفات فإنما نفاه لأنه تعالى متصف بضد هذا النقص من الكمال. نعم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له لا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. نعم، هذا بيان لكون النفي المحض لا يتضمن الكمال، فقد ينفى الشيء لعدم قابلية المحل المنفي عنه اتصافه، يعني يتصف به، كنفي الظلم عن الجدار هذا ليس كمالا، لا يقال هذا الجدار لا يظلم، أنت لا تمدحه بها، لأن الجدار ليس محلا قابلا أصلا للظلم حتى يظلم أو لا يظلم. وقد ينفى الوصف الذي هو نقص بسبب العجز عنه، فقد ينفى الظلم عن عاجز، هو لم يظلم لا لأنه متصف بصفة العدل ولكن لأنه يعجز عن أن يظلم لأنه ذليل، ولو قد عز لربما ظلم، لكنه لا يظلم لعجزه، كما في أبيات الشعر التي سيورد رحمه الله تعالى الآن. نعم. كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا مراده الذم، يريد أن يهزأ بهم. أولا قال قبيلة، ما قال قبيلة، قبيلة الصغيرة، واضح أنه يستهزئ بهم، يقول لا يغدرون بذمة، من طريقتهم أنهم ليسوا من أهل الغدر، ومن طريقتهم أنهم لا يظلمون الناس ولو شيئا يسيرا، ولا يظلمون الناس حبة خردل، أظنه يمدحهم يذمهم بقوله في أول الكلام قبيلة، يعني أنهم ليسوا بشيء، عدد قليل ليسوا شيء، أناس مستذلون ضعفا، ولأجل ذلهم لا يغدرون، ولو كانوا أقوياء على طريقة أهل الجاهلية لرأوا الغدر شرفا، ولا يظلمون الناس، سبب عدم ظلمهم للناس وتعديهم عليهم هم ضعفاء عاجزون، فهو بهذا يذمهم أشد الذم. وكذا قول الآخر في قومه لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد، هم أحساب، هم مكانة، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان مجرد مضاربة أو مجرد مشاجرة فضلا عن أن يستطيعوا القتال، فهو يذمهم بهذا. هذا معنى قوله أنه قد ينفى النقص، وتنفى صفة النقص في بعض الأحيان للعجز عنها، هؤلاء لا يظلمون لأنهم عاجزون عن أن يظلموا، ولا سيما على مفاهيم أهل الجاهلية، ومن لا يظلم الناس يظلم، هكذا مفاهيمهم. ولهذا إذا لم تظلم هذا لضعفك في نظرهم. الحاصل أن هذا ينفي الظلم عنهم لا لكونهم أهل عدل، ولكن لكونهم أهل ذل وعدم قدرة على الظلم. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. نعم، كما تقدم نفي النقص عن الله عز وجل متضمن لكمال ضد الموت وهو الحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت لكمال حياته تعالى. نعم. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. يتضمن كمال عدله. نعم، الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومع ذلك لا يظلم بكمال عدله مع قدرته، وقادر على أن يظلم، لكنه حرم الظلم على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فحرم الظلم على نفسه تعالى، فهو لا يظلم لكمال عدله. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة حتى شيء يسير، مع قوته وعظمته. هذا هو موضع المدح في نفي الظلم، لأنه القدير القوي القهار الذي لا يحول دونه أحد، ومع ذلك لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه، حاشاه من ذلك. نعم. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم، تأمل هذه الآية وما كان الله ليعجزه، هذا نفي لعد، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفي العجز هنا يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، لهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، ولا يعجز لكمال علمه ولا يعجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لأن العجز إما بسبب الجهل بأسباب الإيجاد، هو عاجز لأنه لا يفهم لا يستطيع أن يوجد الأسباب، لذلك يعجز المخلوق مثلا، أو لقصور القدرة حتى لو عرف الأسباب لكنه لا يقدر. أما الله تعالى فهو لا يعجز لكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى. وفي هذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم، يعني الصفة السلبية مثل العجز قد تتضمن أكثر من كمال، لما نفى الله عن نفسه العجز لكمال العلم والقدرة، تقدم توضيح ذلك في الأسماء عند الكلام على قوله العزيز الحكيم. فالصفات التي أثبتها الله واصل حتى المصفات. نعم. القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. تقدم توضيح ذلك، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، كلما كثرت الصفات وتنوعت الدلالات ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، كما قلنا في الأسماء، اسم الله العزيز له منه تبارك وتعالى أعظم وأجل ما يكون من العزة، واسم الله الحكيم له أجل وأعظم ما يكون من الحكمة، فإذا قرن العزيز الحكيم معاً زاد الكمال إلى كماله. فهذه الصفات إذا كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الرب تعالى الموصوف بها ما هو أكثر. لهذا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، يعني إذا رأيت صيغ النفي في القرآن تجد أنها فيها إجمال ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ أما عند الوصف فإنك عند الأسماء فكما تقدم إن الله 99 اسما، وكما تقدم في الصفات ذكرت صفات كثيرة لله تعالى. أما عند النفي فإنه يذكر بإجمال. إذا قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا إجمال عام في جميع الأشياء. المعطلة طريقتهم عكس الرسل، فيجملون في الإثبات فلا يثبتون إلا صفات قليلة، يتوسعون في النفي فيقولون ليس الله بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، عكس طريقة الرسل. الرسل في النفي يجملون وفي الإثبات يفصلون، لأن التفصيل فيه تعريف العبد بربه. أما عند النفي فحين يقول تعالى ليس كمثله شيء، هذا واضح، ليس كمثله شيء من الجن ولا من الإنس ولا من الملأ ولا من أي شيء، فلسنا بحاجة إلى كثرة التعداد. طريقة المعطلة عكس ذلك، أن يجملوا في الإثبات ولا يثبتوا إلا القليل، وأن يفصلوا في النفي. نعم. أما الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى الصفات السلبية أي المنفية لم تذكر إلا في أحوال، أوردها هنا رحمه الله، ذكر هنا الأحوال التي يجيء فيها نفي الصفات. الأول بيان عموم كماله تعالى في مثل قوله ليس كمثله شيء، بكماله الذي لا يدانيه عز وجل فيه أحد لم يكن له مثيل سبحانه وتعالى، وهكذا قوله ولم يكن له كفوا أحد، لأنه سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يكون له مثيل، فإنه لا يمكن أن يجيء أحد يكافئه. لاحظ أن الصفات السلبية هنا ذكرت في أحوال. الحال الأول بيان عموم الكمال، نفهم من قوله ليس كمثله شيء عظمة كماله تعالى، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله من دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، النفي هنا لإبطال ما نسبوه إلى الله عز وجل كذبا، فنفى الله تعالى أن يكون له الولد، فلا بد أن ينفى لأنهم نسبوا إليه ما لا يليق سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينفى حتى يعلم بطلانه. فهذا هو الحال الثاني الذي يكون فيه النفي، نفي ما ادعاه الكاذبون بحقه تعالى. نعم. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، قد يذكر الرب تعالى عن نفسه كمالا، لكن بعض الجهلة الذين هم في حال شديد جدا من الجهل قد يتطرق إلى الواحد منهم شيء من الوهم عند ذكر صفة كمال، فينفى هذا الأمر المتوهم. مثلا قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قد يظن الجاهل أن خلق السماوات والأرض على عظمها في ستة أيام لا بد أن يلحق من خلقها تعب، لهذا قال وما مسنا من لغوب، فنفى سبحانه وتعالى هذا عنه ليدفع توهم الجاهل بالله، الجاهل بالله الذي قد يقع في ذهنه لجهله وقلة بصيرته، قد يقع هذا مع أن المسلم الأصل أن هذا لا يقع في ذهنه، لكن لما كان هناك احتمال بأن يقع مثل هذا في ذهن الجاهل، أخبر تعالى أن خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام لم يكن من آثار ذلك تعب أصابه حاشاه تعالى من ذلك. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن اليهود زعموا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في الأيام هذه ثم إنه استراح. في بعض الروايات أن أبا بكر لما قال هذا في نحاس يهودي ضربه ضربا شديدا رضي الله عنه بشدة غضبه من هذه الكلمة الخبيثة فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون، لأن مثل هذه الأمور يستعظمها المؤمن أن تقال في ربه تعالى. نعم. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال. تفعل هذه لعلنا نكملها بعد المغرب إن شاء الله تعالى. نذكر بعض الأسئلة الآن. أحد الأخوة أرسل يسأل رسالة يقول فيها: إن اسم الحي لما ذكرنا أن الوصف دل على متعدي فلا بد من إثبات الاسم والصفة والحكم، وقال اسم الحي ذكرتم أنه لا يثبت معه إلا الاسم والصفة، مع أن الله يحيي، وهذا وهم من الأخ، لأن المحيي غير الحي. الحي تثبت اسم الحي وتثبت صفة الحياة، أما المحيي فهذا هو المتعدي، ففرق بين الحي وبين المحيي. الأخ يقول: هل تجوز هذه الألفاظ يا وجه الله عند الاندهاش؟ هي تقولها البادية غالبا، هي ليست سليمة ولا ينبغي، لأن الذي يدعى يدعى الله، مع أنه كثير منتشر، وإنما يدعى الله يقال يا الله. كذلك كلمة جلالة الملك للبشر، الحمد لله في هذه البلاد غير هذا، والجلالة لله عز وجل. عبارة تكفى يا رب ما ينبغي أن يكون دعاء الله عز وجل بمثل هذه الصيغ، إنما يلح على الله عز وجل به، مع أن العامية إذا قالها معلوم أنه قد لا يحسن سواها، كأنه يلح على الله. أن هذه العبارة تكفى عبارة عن إلحاح، لكن يوجه العامية إلى العبارات التي فيها مثل أن يقول يا الله يا الله يا الله، هذه إلحاح. كثرة الدعاء كثرة تكرار هذا من إلحاح، أما مثل هذه الصيغة تترك. هل يجوز أن يسمى المخلوق جل جلاله؟ لا، لا حاجة، لا حاجة، بل المخلوق ضعيف. ما الحكم إذا خرج العامي عن النص بجهله غالبا، كقوله في الدعاء يا راعي الفزعات أو يا صاحب الفزعات؟ وجه العامة كما قلنا، العامة بحاجة من طلبة العلم إلى توجيه وإلى تبيين. قلنا إن الشيخ ذكر رحمه الله تعالى يعني قلنا في هذا الكتاب، وهذه العبارات قد يقولها العامي وهو على أحسن ما يكون من الإيمان وتعظيم الله، لكن لا يحسن إلا هذا، يوجه يعني إلى العبارات البعيدة عن الإشكال. هل يجوز تسمية الإنسان برحمة الله؟ التسمية بهذا فيها إشكال الحقيقة، وبعض العجم يوجد عندهم مثل هذه الأسماء، بعضهم قد يسمي ابنه بمثل هذه الأسماء وينسبها إلى الله عز وجل، تارة يكون فيها إشكال من جهة التزكية في أن يسميه صفي الله، وتارة يكون فيها مثل هذه رحمة الله. يعني رحمة الله، الرحمة قد تطلق نعم على المخلوق كما تطلق على المطر، لكن إذا أطلق رحمة الله، جاء رحمة الله، تعالى يا رحمة الله، اذهب يا رحمة الله، قاتل الله رحمة الله، ما أسوأ رحمة الله، يترتب على مثل هذا شيء غير جيد الحقيقة. وفي الأسماء الكثيرة البعيدة عن مثل هذا ما هو كافي من الوقوع في مثل هذه الإشكالات. يقول: هل كل ما ذكر من الأسماء يجوز أن يسمى بها بإضافة عبد؟ في أسماء الله عز وجل التي ذكرنا مثل الرحمن الرحيم الكريم السميع البصير يعبد بها الأسماء، قال عبد الرحمن عبد الكريم عبد الحي عبد السميع. نعم. يقول: لماذا لا نشتق من الصفة اسما لله تعالى؟ مثل ما قلنا لك يا أخي، أولا لأن الأسماء توقيفية، وثانيا لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فيتصف الله كما قلنا مثلا بالكيد، لأنه سبحانه وتعالى قلنا إن الكيد نوعان، إيصال الضر إلى المستحق وإيصال الضر إلى غير المستحق. الله عز وجل يوصف بإيصال الضر إلى المستحق، فيوصف بهذا القدر فقط ولا يوصف مطلقا بالكيد، وإنما إيصاله الضر إلى المستحق. فإذا قلت الكائد الماكر، أنت الآن أطلقت، بينما إذا جعلت الكيد والمكر والخديعة في الوضع الذي ذكرناه لا يترتب على هذا إن شاء الله إشكال. يسأل عن كلمة مستوي على عرشه من غير مماسة، الأصل أن يقال كما قال الله تعالى وكما قال السلام، مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى يستوي على عرشه، والإضافات التي قد تضاف من مثل عبارات المتكلمين ونحوها عبارات مجملة، سيأتي لكم إن شاء الله تعالى كلام في العبارات المجملة وإطلاقها وأنه لا بد من التفصيل فيها. فيقال الله تعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا، لهذا فسر بعض السلف الاستواء بالاستقرار، وفسره بعضهم بالارتفاع والعلو والصعود، وكلها دالة على أنها صفة حقيقية. تقدم الكلام على اسماء الله وكونها أعلام وصفاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.